ثقة أخرجه أصحاب الكتب. وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن كريب عن ابن عباس. عن كريب عن ابن عباس وقد مر ذكرهما.